بعث يقول: حلفت بالطلاق على ألا أعود إلى مزاولة شيء، وفعلت هذا الشيء، هل علي كفارة؟ وماذا يكون حكم الدين في هذا الأمر أفيدوني أفادكم الله؟ هذا فيه التفصيل، إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء إن كان قصده الامتناع ومنع نفسه من هذا الشيء، وليس قصده الطلاق، ليس قصده إيقاع الطلاق، مثل والله مثل عليه الطلاق ما أكل طعام فلان، عليه الطلاق ما أزور فلان، قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق، ولكن قصده يمتنع، هذا في كفارة جميع إذا فعله. أما إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، إذا قال والله عليه الطلاق ما أكل فلان كلمه ناوي إنه إذا كلمه يقع الطلاق، فيقع الطلاق. جزاكم الله خيرا.